بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا شروع فيه. قال المصنف رحمه الله: كتاب السنة. نعم، قال رحمه الله: كتاب السنة أماتنا الله جميعا عليها وجعلنا وإياكم من أهلها المتمسكين والعاملين بها. قال رحمه الله: كتاب السنة. السنة في اللغة العربية الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، ومنه قول لبيد بن ربيعة: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. ولكل قوم سنة أي طريقة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولها معان في اللغة العربية، منها: ملامح الوجه تريك سنة وجه، كما قال غيلان، قال: تريك سنة وجه، أي ملامح، أي ملامح وجه. فالسنة في العربية من معانيها ملامح الوجه. نعم، قال: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. سنة وجه أي ملامح وجه. المشهور أنها الطريقة، السنة هي الطريقة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فلها إطلاقات كثيرة، فتستعمل السنة اصطلاحا فيما يقابل الواجب كما تقدم معنا، فيما يقابل الواجب، أي تطلق على أنها حكم من الأحكام التكليفية. فمن الأحكام ما هو واجب ومنها ما هو سنة. ولها اصطلاح خاص عند المالكية، لها اصطلاح خاص كما تقدم معنا، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا. وتطلق في كتب العقائد وأصول الدين لإزاء البدعة، تطلق السنة فيما يقابل البدعة. والمراد بالسنة هنا هو استعمال الأصوليين، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالمراد بالسنة في هذا المقام السنة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع، هذا هو المراد بالسنة في هذا المقام. وهو ذكر كتاب السنة بعد مباحث الألفاظ، وجعل مباحث الألفاظ بعد كتاب القرآن، وقد أشرنا إلى النكتة في ذلك. ذكر مباحث الألفاظ بينهما بعد مباحث الكتاب، مع أن مباحث الألفاظ ألفاظ الكتاب والسنة، لكنه أخر السنة ليفردها بما يختص بها من أحكام، فجعل كتاب القرآن ومباحث الألفاظ وكتاب السنة، مع أن مباحث الألفاظ متعلقها الكتاب والسنة معا، لكنه قدم مباحث الألفاظ على السنة ليستغني بذكرها هناك عن إعادتها في كتاب السنة، وليفرد كتاب السنة بالمباحث المختصة به. هذه هي النكتة. نعم، هي السنة وقد عرفها وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر. قال رحمه الله وهي من ضاف إلى الرسول، هي من ضاف أي ما أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال لك من صفته إدخال الصفة في مفهوم السنة عند الأصوليين ليس هو المعتمد عند جمهور الأصوليين. جماهير الأصوليين يذهبون إلى أن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا يضيفون الوصف بخلاف المحدثين. فالسنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما عند الأصوليين فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لأن المراد بالسنة في علم أصول الفقه من بنى عليه عمل، وما بني عليه فرع، وما استدل به في إثبات حكم، وهذا يتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وتقريراته من أفعاله كما سيأتي. أما الوصف فليس من السنة بهذا الاعتبار. وأما المحدثون فهم يبحثون في كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بعض الأصوليين يضيف الوصف، ومنهم سيدي عبد الله رحمه الله، وهذا في الحقيقة له وجه، وذلك أن من أوصافه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به التشريع من جهة الأمر بالتأسي، وسيزداد هذا وضوحا وجلاء حين يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن أفعاله عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله من غير لمح الوصف. من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فمن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت به حكم وتشريع كما سيأتي، وفيه نقاش على كل حال، يعني مهم يتعلق بحكم، لذلك ذكره النظم. قال رحمه الله وهي من ضاف إلى الرسول من صفة خلقية أو خلقية، من صفة خلقية أو خلقية كليس بالطويل، هذا مثال للصفة الخلقية، قد جاء في أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، جاء هذا فيما رواه الترمذي في الشمائل وفيما رواه غيره أيضا، ليس بالطويل، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا القصير المتردد في بعض الأحاديث الممغط. فهذا من أوصافه الخلقية، كان جاء فيما رواه البيهقي من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة، وجاء هذا في أحاديث أخرى في حديث علي حديث هند بن أبي هالة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا مثال لوصف الخلقي. ومن أمثلة الوصف الخلقي قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا مثال للوصف الخلقي. قال رحمه الله وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل. بعض مشايخنا يعني كأنه تدارك على هذا، استدرك على هذا على الناظم رحمه الله هنا، لأن قوله ليس بالطويل قد يفهم منه أنه قصير عليه الصلاة والسلام، وهو لم يكن طويلا ولا قصيرا مع أنه إلى الطول أقرب كما جاء في حديث أنس، وهو إلى الطول أقرب. كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن، كان طويلا لكن ليس طوله بائنا، فكان إلى الطول أقرب، فكان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب. لذلك شيخنا الشيخ الله لأنه صوب بقوله وهي من ضاف إلى البشيرين الصفتين كليس بالقصير، ليس بالقصير لأنه طويل عليه الصلاة والسلام لكن ليس طولا بائنا. نعم، وهذا معروف في شمائله عليه الصلاة والسلام، معروف في شمائله، والعلماء اعتنوا بالشمائل بجمع الأحاديث التي تتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، وتتابع العلماء على ذلك في التأليف، فألفوا مؤلفات كثيرة ما بين منثور ومنظوم، نظموا حتى في شمائله عليه الصلاة والسلام. من أشهر كتب الشمائل كتاب الشمائل الترمذي، الشمائل المحمدية، ومن أوسع الكتب الشمائل كتاب الشمائل النبهاني رحمة الله عليه، وسائل الوصول إلى شمائل الرسول في مجلد ضخم كله في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نثر. وهناك كتب كثيرة، وهناك أنظام في الشمائل، هناك أنظام في شمائله عليه الصلاة والسلام. من الأنظام التي كان لنا اعتناء بها نظم عبد الله بن حنبل الحسني رحمة الله عليه، ونظم مختصر في شمائله عليه الصلاة والسلام، هو من أحسن ما كتب في بابه. والحمد لله لمن شرف روح الحق بحسن خلقه وحسن الخلق، صلى عليه بارئ البرايا من خصه بأفضل المزايا، هذا ولما فاتنا مرء النبي وكان أسنى مطلب ومرغب، وكان في نعوته البهية مزية أعظم بها مزية، قد دون الحفاظ منها جملا جليلة تكسو الدرار خجلا، نظمتها كالجوهر المنظم برسم خدمة الجناب الأعظم، فقلت ناقلا عن الحفاظ محافظا جهدي على الألفاظ، قد كان أحسن الورى وأكملا، وكان أبهى صورة وأجملا، وكان فخما بادنا مفخما، وكان ضرب اللحم لا مطهما ولا مكلثما عظيم الهامة، ربع تقدم في اعتدال القامة لبائنا مشذبا، وهنا الشاهد، لبائنا مشذبا ممغطا ولا قصيرا متردد الخطى، ومع ذا يطول من ما شاه إذ ليس يعلوه الورى حاشاه، صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الحديث أنه كان إلى الطول أقرب، لكنه كان ربعا، لكن إذا مشى معه غيره فإنه يطول غيره، لا يكون غيره أطول منه، هكذا هو. ومع ذا يطول من ما شاه إلى آخره، فهو نظم حسن في بابه. وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل، وإن شئت قلت وهي من ضاف إلى البشير من صفة كليس بالقصير. نعم. قال والقول، أي ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقول والفعل كذلك ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من فعل، من فعل، كقول عائشة رضي الله عنها ورضاها في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكور، هذا فعل، ويدخل في فعله إشارته عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله، فيمثل له الوصوليون بالإشارة أيضا، كإشارته عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك، والحديث الصحيحين نسخ شطر الدين على ابن أبي حدر الدين، وكانت بينهما كان بينهما نزاع، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، يعني النيس أسقط عنه النيس، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك همه، همه من فعله، الهم من فعله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بخير، ولا يخطر السوء بباله ولا الفحشاء عليه الصلاة والسلام، وقد هم في صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه ويجعل أسفله أعلاه، ومنه أخذ الشافعية استحباب قلب الرداء، وكذلك المالكية على تفصيل عند الفقهاء، فالهم كذلك داخل في فعله، والقول والفعل. وفي الفعل حصر تقريره، أي كذلك التقرير هو من جملة الفعل، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال، وأما التقريرات فهي أفعال ضمنية، لأن التقرير هو أن يرى الشيء ويعلم به ثم يقره ولا ينكره، فكفه عن الإنكار فعل، تقدم معنا، والكف فعل في صحيح المذهبي له فروع إلى آخره، فالكف فعل، فكفه صلى الله عليه وسلم على الإنكار فعل كما تقدم معنا، وذلك عدة التقريرات من جملة الأفعال الضمنية، وذلك قال الناظم والقول والفعل، وفي الفعل انحصر تقريره، فالتقرير منحصر في الفعل. تقريراته صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله لخالد، أو إقراره لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه حين أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقد أذن للخالدين في أن يأكله ولم ينكر عليه. لم ينكر, لم يقولوش أذن أذن يشعر أنه, لكنه لم ينكر عليه حين أكله أقره ولم ينكر عليه. وكثير على كل حال إقراره صلى الله عليه وسلم لمجزز المدلجي حين رأى أقدام أسامة بن زيد وأبيه فقال هذه أقدام بعضها من بعض, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار للقيافة وإقرار بأن أسامة ولد لزيد. ومنه أخذ العلماء الأخذ بالقيافة, الخلفاء والفقهاء مختلفون في العمل بالقيافة. عمل القافة هم الذين يثبتون الأنساب بناء على الشبه والشكل. قافة جمع قائف, جمع قائف. نعم, وهذه المسائل تجدونها مبسوطة في باب الاستلحاق, في باب الاستلحاق من كتب الفقه. وللأبي استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب. وفرض له الإرثاء ابن العصبة وعين القافة طفلا مشتبه. عندنا إذا كان الطفل مشتبها فيه, يعني كان ولدان أحدهما ابن أمة والآخر ابن حرة ولم يقع التمييز, عند مالك يجوز يعمل بالقيافة هنا. وعين القافة طفلا مشتبه, ويكفي طائف واحد على المشهور. يكفي إذا كان عدلا, إذا كان عدلا قائف الواحد عند مالك إن كان عدلا مجزئ في ذلك, قال ناظم العمل رحمه الله. فهذا مما أخذ منه الأخذ بالقياف. والشافعية يتوسعون يذهبون إلى جواز القياف, وطائفة من الفقهاء يضيقون كالحنفية في العمل بالقيافة. نعم, هذا محله كتب الفقه, لكنه مثال للسنة التقريرية. هذه الأقدام بعضها من بعض, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لذلك. كذي الحديث والخبر, كذي أي السنة, ذي إشارة, ذا وذي هذا بالنسبة إشارة, ذا لمفرد المذكر الأشير, وذي وذي تتعالى أنثى اقتصر, قال ابن ماجه. وذي إشارة إلى المؤنث, وذي أي السنة, كذي أي كهذه بحذفها التنبيه. كذي الحديث والخبر, أي الحديث والخبر والسنة معناها واحد. قل سنة وحديث وخبر, وهو كذلك الحديث, والحديث كذلك مرادف للسنة. وأما الخبر فمحل خلاف, وجماهير العلماء على أن الخبر مرادف للسنة, وذهب الطائفة إلى أنه أوسع مدلولا منها. فالسنة ما اختص برسول الله صلى الله عليه وسلم, والخبر ما روي عنه وعن غيره. ولذلك يسمون الذي يشتغل بالتاريخ ونحوه بالأخباري, بالأخباري. ولكن الجمهور على قول بالترادف, كذي الحديث والخبر. والأنبياء عصموا من مانه عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز, بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. قالوا الأنبياء, هذه في الحقيقة مسألة, هي مسألة كلامية تذكر في كتب العقائد وأصول الدين, مسألة عصمة الأنبياء. ووجه ذكرها ها هنا أن عصمة الأنبياء مما تتوقف عليه حجية السنة, توقف عليه حجية السنة, لأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعاله, ونحن مأمورون بالاقتداء به. فلو جاز العصيان في حق الأنبياء والرسل لكنا مأمورين بالاقتداء بهم فيما عصوا الله تبارك وتعالى فيه, وهذا تناقض واضح, وهذا لا تأتي به الشريعة. ومن هذه الجهة يذكرون هذه المسألة في كتب الأصول, وإلا فالمسألة عقدية وكلامية وتذكر في كتب العقائد وأصول الدين. فلك والأنبياء جمع نبي, والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه, والرسول من أمر بشرع أو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا على قول, على قول. وقيل غير هذا, قيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين, والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين, قيل النبي من أرسل إلى من النبي من تقدمته رسالة إلى القوم الذين أرسل إليهم, وأما الرسول فلم تتقدمه. وقيل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث هذا في كتاب النبوات. هذه المسائل لا ينبني عليها كبير شيء, مسألة التفريق بين الرسول والنبي, هيك جمع من أهل العلم يسوي بينهما. والرسول والنبي هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرعه، ثم يبقى الخلاف في الأمر بتبليغه. هو إنسان ذكر، وذلك النبوة لا تكون في النساء على الصحيح. وهو أيها الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر، قال في الظاهر. فالنبي هو ذكر، والصحيح أنه لا تكون النبوة في النساء. اختلف العلماء في مريم، ذهبت طائفة من أهل العلم قليلة إلى القول بنبوة مريم، والصحيح أنها ليست نبية، وأنها امرأة من الصالحات القانتات عليها السلام. نعم. واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبينا وولينا ورسول، لقمان ذو القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي العلماء. والصحيح أن النساء لا يكن أو ليست النبوة إلا في الرجال لا في النساء، لأدلة كثيرة تذكر في كتب العقائد. قال والأنبياء عصموا، هو يتكلم عن عصمة الأنبياء، عن يتكلم عن عصمة الأنبياء. العصمة في اللغة المنع، عصمه من كذا يمنعه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني منه. نعم. فالأصل معنى العصمة في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فلها إطلاقان في الشريعة، لها إطلاق خاص أو إطلاق عام وإطلاق خاص. وإن شئت قلت العصمة في الاصطلاح عند علماء العقائد هي تخصيص القدرة بالطاعة، تخصيص القدرة بالطاعة، تخصيص القدرة بالطاعة، أي أن الله سبحانه وتعالى يمنع هذا المعصوم من العصيان، حتى لو أراد العصيان لا يستطيع، حتى لو أراد العصيان فإنه لا يستطيع، فتكون قدرته مقصورة على الطاعات دون المحرمات. هذا هو العصمة بالمعنى، بالمعنى الاصطلاحي في كتب العقائد وأصول الدين، يسمى العصمة الواجبة لأنها من الأوصاف الواجبة للأنبياء والرسل. وأثبت للأنبياء قال نعم أثبت للأنبياء الفطانة والصدق والتبليغ والأمانة، أمانة المقصود بها العصمة، المقصود بها العصمة. على كل حال يحكى للإجماع على أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، والتحقيق أن الإجماع انعقد على عصمة الأنبياء من الكبائر، من الكبائر ومن صغائر الخسة كالتطفيف بحبة ونحوها. تكلم على صغائر الخسة سنتكلم عنها بالتفصيل، وأما الصغائر مطلقا فمحل خلاف. وذهب الطائفة إلى جواز الصغائر على الأنبياء، في حقيقة هذا قول بعيد، وإن استدل به أصحابه أو عليه أصحابه ببعض الأدلة. الذي عليه المحققون أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها. ومن أقوى الأدلة على ذلك الأمر بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وقال سبحانه وتعالى حين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو جاز عليهم العصيان، لو جاز عليهم العصيان فهذا يعني أن النبي قد يفعل فعلا هو معصية، والإنسان الذي يتبع هذا النبي قد لا يميز هل هو معصية أو طاعة، وهو مأمور في الجملة بالاقتداء به والتأسي به. وهذا يعني أن يكون الإنسان مأمورا بطاعة من جهة ومأمورا بمعصية من نفس الجهة، وهذا تناقض في الشرع. يقول لذلك ابن عاشر قال لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم، أو خانوا لزم أن يقلب المنهي طاعة لهم. لو أنهم خانوا أو عصوا الله تبارك وتعالى، خانوا الرسالة أو لم يبلغوا، لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، وهذا تناقض، ونحن مأمورون بالاقتداء به. وذلك الذي عليه المحققون أنهم معصومون، أنهم معصومون. وأي دليل يوهم غير هذا فهو متأول، أي دليل يوهم جواز العصيان على الأنبياء فالصحيح أنه متأول. قال المقالي رحمه الله أولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف الهم بها، وكون والد الوراء قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا. أوله لا تخاف، أوله. ولأنه لا يوجد دليل صريح على وقوعهم في الذنوب والأثم، عامة النصوص متأولة، وهذا إذا حتى الصريح منها أو ما يتوهم صريحا إذا جمعنا النظير إلى نظيره فهمنا أنه يمكن تأويله. ولقد همت به وهم بها، ليس صريحا في العصيان، والإنسان لا يؤاخذ بالهم أصلا، هذا على القول إنه هم حقا، والهم لا يؤاخذ به الإنسان لا يؤخذ. فكيف إذا قلنا بأنه لم يهم لأنه جاء معلقا على شرط على ما ذهب إليه بعض المفسرين، قد همت به وهم بها لولا، أي أنه لم يهم بها لأنه رأى، لولا أن رأى برهان ربه، وقد رأى برهان ربه، فهذا يعني أنه لم يهم بها. كان تخريجه من حيث اللغة العربية في عسر وإن قالت به طائفة، نفس الشيء. فوكزه موسى فقضى عليه، ليس صريحا في العصيان. نعم قد دفعه أراد دفعه فقتله، نعم قد يكون قتلا خطأ، وقتل الخطأ لا يأخذ به الإسيان، فلا يكون معصية في حق الإنسان فيما بينه وفيما بينه وبين الله تعالى. من قتل إنسان خطأ هل يأثم؟ قتل العمد هو الذي يأثم به الإنسان، هو الذي يكون معصية في حق المكلف، وكذا فقضى عليه، ليس صريحا في كونه معصية. وهكذا من جميع الأدلة، كذلك ليغفر الله لك ما هذا من باب حسنات محسنات الأبرار سيئات المقربين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتقي من كمال إلى ما هو أكمل منه، ولربما عوتب في شيء هو جائز في حقه، لكن لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم، لعلو مقام الأنبياء، تحملوا الأعباء الثقال. الله تعالى يقول عفى الله عنك لما أذنت له، لأنه كان الكمال لا يعفو عنه، وهو الذي قال له فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن، قال فأذن، لكن في هذا المقام كان الكمال ألا يأذن، فعوتب في هذا، فعوتب في هذا. وهكذا أي دليل إذا وجدت دليلا مهما فتأمل فيه وأوله بما يليق بمقام النبوة والرسالة. على كل حال أصرح دليل الذي مما يستدل به على جواز العصيان قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، عصى فيه ذكر المعصية، وعصى لا يحتمل، لا يمكن، عصى سماه الله تعالى معصية. ومن أحسن الجوابات على هذا أنه كان قبل النبوة والرسالة، هذا لم يعصي وهو نبي، كان في الجنة لم يكن في هذه الدار. والنبوة والرسالة أن يوحي الله تبارك وتعالى بالوحي إلى رسول ويرسل إلى أناس، ولم يقع هذا بعد، هذا كان في أول أمر، فهذا قبل النبوة. والبحث في عصمة الأنبياء بعد ثبوت النبوة والرسالة، بعد ثبوت النبوة والرسالة. إمام البرماوي رحمة الله عليه ذكر أن هذه المسألة فيها أقوال كثيرة وهي مبثوثة في كتب الفقه والأصول، قال يعني والاشتغال بهذا ينافي كمال الأدب ووفور التعظيم، إغراق في هذه الأشياء كمال الأدب والتعظيم لأنبياء الله تعالى ورسله يقتضي منا أن لا نغرق كثيرا في هذا، لا نغرق كثيرا، إحنا إنما توسعنا قليلا من باب بيان الحق الذي نعتقده إن شاء الله تعالى. وهذا اللي اختاره من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة الأعلام. والمسألة الخلاف فيها معتبر من باب الإنصاف، لكن هذا الذي أظهر صحته والله تعالى أعلم. نعم قالوا الأنبياء عصموا مما نهوا عنه، نعم، ولم يكن لهم تفكه بجائز. التفكه التلذذ في شغل فاكهون متلذذون، وهو من الأضداد، ويأتي بمعنى التنعم وبمعنى التألم، فظلتم فيه تفكهون تتألمون على وجه في تفسير الآية. فالتفكه من الأضداد، لكن المقصود التنعم كالتأثم، كالتأثم التأثم يعني أنه يقع فيما فيه الإثم أو أن يبتعد عما فيه إثم، منه حديث صحيح حديث معاذ فأخبر بها معاذ تأثم، حديث التوحيد، حديث الشهير، الحقوق لا تعرف، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يوما على حمار، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد إلى آخر الحديث. مهم في الحديث قالوا أنا أخبر أنا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فلا تخبرهم فيتكلوا، تمام الرواية، فأخبر بها معاذ تأثما خشية الإثم، خشية أن يكتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التفكه على بابه وعلى أصل اللي هو التنعم. واش قال لك هنا؟ هنا قال وَمْ بِيَعُصِّمُوا مَا نُهُوا عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَفَكُّهُ، أي أنهم لا يفعلون المباحات لمجرد التلذذ بمتاع الدنيا، إذ مثل هذا ينزه عنه أولياء الله المقربون، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فليس لهم، ليس التفكه مجرد التفكه في حقهم بجائز، بل لا يفعلون الشيء إلا للتشريع أو قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يفعل مباحا من المباحات أو شيء من الأشياء التي فيها تنعم وتلذذ، فعليك أن تتنبه أيها المسلم إلى أن الأنبياء والرسل حين يفعلون ذلك لا يفعلونها لمجرد التلذذ، بل يفعلون ذلك قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان الأولياء والصالحون يحتسبون كل أعمالهم كما جاء عن بعض الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، جاء عن غير واحد منهم إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي النوم. وذلك يقول إن الرشيد لا تسقط منه حبة، العاقل يستطيع أن يعيش حياته كلها متقلبا في الأجور والحسنات، لأن هذه المباحات هي مباحات باعتبار الأصل، لكنها تصير عبادات وقربات من جهة كونها وسيلة إلى الطاعة، والوسائل لها أحكام مقاصدها ومآلاتها. فالإنسان حين يفعل المباح ينوي التقرب إلى الله، ينوي أنه يتخذه وسيلة إلى الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى، وهكذا. قال لك والأنبياء عصموا ما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائزه، لأنه انحطاط عن الرتبة العلية التي لم ينحط عنها بعض أولياء الله الصالحين، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ سمعت هذا؟ نعم، بجائزه، بل ذاك للتشريع، فعلهم منوط بالتشريع، بل ذاك للتشريع، والتشريع في حقهم واجب لأنه بيان للشريعة ونية الزلفاء من الرفيع، فهم بين الواجب والمستحب ولا ينزلون إلى مجرد المباح، لا ينزلون المباح، أفعالهم ما بين الواجب والمستحب، واجب إذا كانت تشريعا أو مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم خصوصا أو مع الأمة، وإما استحبابا، حتى المباح استحبابا لأنها مستحبة، لأن الأفعال في ذاتها مستحبة، أو لأنها وسائل إلى طاعات وعبادات وقربات بجائز، فذاك للتشريع زيد أو نية الزلفاء من الرفيع، باب التشريع أو من باب نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الرفيع كما في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. نعم. فالصمت للنبي، أي بعضهم يقول إنه من أسماء الله الحسنى. فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. قالك فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. فإذا تقرر أنهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، فهذا يعني أنهم لا يقرون باطلا أو منكرا، لا يقرون باطلا أو منكرا، هذا من معاني عصمتهم. فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمت عن فعل رآه أو علم به فهذا يعني أن ذلك الفعل جائز، إذ لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكره، وسكوته يقتضي أنه قد أقره وهذا يقتضي أنه مباح، وسكوته إقرار له وهذا يقتضي أنه مباح، واضح. فالصمت للنبي صلوات الله وسلامه عليه عن فعل، عن أي فعل علم به سواء كان عن مشاهدة أو عن خبر، الصمت للنبي عن فعل علم به، علم به النبي صلى الله عليه وسلم جواز الفعل منه قد فهم، فهذا يفهم منه أنه جائز، إذ لو كان منهيا عنه لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب، كالنهي أن يشرب من فم القرب وفعله المركوه. شو على كل حال قالوا مش قالها؟ وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، وربما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء المكروه، وهذا ليس مكروها في حقه، أي هذا الشيء مكروه بالنظر إلى ذات الفعل، أي لأنه منهي عنه، فلك ربما يفعله المكروه. نعم شيخنا الشيخ أبا يقول وفعله مكروه، قال وفعله مكروه بيانا طاعة لحق من خصص بالشفاعة حتى يتجنب أنه فعل المكروه، لا يفعل المكروه صلى الله عليه وسلم. قال هنا قال شيخنا وفعل مكروه بيانا طاعة، وفعل مكروه بيانا طاعة في حق من خصص بالشفاعة. لكن حتى على قول الناظم رحمه الله تعالى لا يشكوه، لأنه ربما يفعل للمكروه، الفعل في ذاته مكروه لكن فعله له ليس مكروها، فعله له صلى الله عليه وسلم ليس مكروها، وربما يفعل للمكروه أي أن الشيء قد يكون مكروها نهى الشارع عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لماذا يفعله؟ حتى يبين حكمه، وأن النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي تنزيه فقط. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث القرب، يعني شرب من فم السقاء كما في الصحيح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب رجل من فم السقاء شرب من القرب، والنهي والأصل فيه أن يحمل على التحريم على الصحيح. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من في السقاء، كيف فعل شيئا منهيا عنه؟ لا، هو صح منهي عنه، لكن فعله له صلوات الله وسلامه عليه تشريع وبيان للحكم، بيان أن ذلك النهي الذي ثبت عنه ليس نهي تحريم ولكنه نهي تنزيه، فكان فعله صلى الله عليه وسلم من باب بيان الحكم. كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاءت في أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاءت في بعض الأحاديث. جماهير العلماء على أن الشرب قائما مكروه ليس حراما، بدليل ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وغيره في الصحيح أنه شرب قائما، والزعم أنه إنما شرب قائما للزحام هذا يضعفه ويبعده حديث علي نفسه رضي الله عنه، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ذكر له حديث النهي عن الشرب قائما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يخصصه بحالة الزحام، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم شرب، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فدل على أن الشرب قياما مكروه وليس حراما، فكان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك النهي، لمقتضى النهي، وأنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم. قال رحمه الله وربما يفعل للمكروه مبينا، أي حال كونه صلى الله عليه وسلم مبينا أنه، أي أن ذلك النهي للتنزيه أي ليس للتحريم وللكراهة فقط، مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه أي في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرب، جمع قربة، أي صار في حق النبي صلى الله عليه وسلم قربة أي عبادة، لأن بيان الشريعة عبادة بل هو واجب عليه، بيان الشرع واجب عليه، فصار في جانبه أي في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرب، جمع قربة أي عبادة. ثم مثل له بقوله كالنهي أن يشرب من فم القرب، جمع قربة، الأولى جمع قربة والثانية جمع قربة، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وشرب من في السقاء، فدل ذلك على أنه على أن النهي نهي تنزيه أي نهي كراهة. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر وغيره. قال رحمه الله وفعله المركوز، شوف لما تكلم لك هو لما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال، أقوالا وأفعالا كما ذكرنا، والقول أقوى في الدلالة من الفعل، إذ الاحتمال يعرض للفعل أكثر من عروضه للقول، أو كان القول أقوى من حيث الدلالة من الفعل، حيث الدلالة من حيث القوة، ولما كان الفعل يدخله الاحتمال احتيج إلى بيان أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم. الأفعال ترد وتعرض لها أشياء، فالفعل قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة. وما تكلم عنه عن الفعل الذي هو أو هو فبدأ يقسم لنا الأفعال. لكن الفعل منه ما يفعله صلى الله عليه وسلم جبلة أي بمقتضى الطبيعة البشرية، ومنه ما يفعله عادة، ومنه ما يفعله تقربا إلى الله تقربا. هو بدأ يتكلم عن الأفعال التي هي من قبيل الجبلة. ما معنى الجبلة؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلها بوصفه نبيا رسولا مبلغا مشرعا، لكن يفعلها بوصفه إنسانا. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب وينام ويقوم ويمشي، هذه أفعال تقتضيها الطبيعة الإنسانية. طيب، هل أفعاله صلى الله عليه وسلم التي من هذا القبيل يصح الاقتداء به فيها أم لا؟ هل هي أفعال تنسب إلى الشرع يحسن بالمؤمن أن يقتدي به فيها أم لا؟ قال: وفعله المركوز في الجبلة أي في الطبيعة البشرية كالأكل والشرب فليس ملة، فهذا ليس من الشريعة. أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها بمقتضى الجبلة، وكذلك التي فعلها بمقتضى العرف والعادة مجاراة لأهل زمانه، هذه الصحيح فيها أنها ليست ملة، لا يصح فعلها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذ لو كان يتقرب بها صحيحا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا، فهذا فعل جبلي فلا يصح أن يفعل على جهة العبادة، ولا يصح الاقتداء فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، سنتكلم عنه. قال لك: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، هذا مذهب الجمهور. وذهب الطائفة إلى أنه مستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأفعال التي هي من قبيل الجبلة ومن قبيل العادة، حتى هذه يستحب. حكاه الإمام المازري رحمه الله في شرح البرهان، وكذلك الإمام أبو الوليد الباجي، وذهب إليه طوائف من العلماء والفقهاء، كانوا يذهبون إلى هذا، إلى أنه يستحب الاقتداء به في مثلها. وطائفة فصلت، طائفة من المحققين فصلت وقالت: إنما يستحب الاقتداء به لا لأنها أفعال يصح الاقتداء به فيها، ولكن من جهة محبته والتعلق به صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله هي أكمل الأفعال في كل باب ومجال. هيئته صلى الله عليه وسلم ووصفه وحاله هو أكمل وصف وحال في كل باب، فمن هذه الجهة ومن جهة محبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه واتباع واقتفاء أثره في كل شيء لا بأس بهذا، ويؤجر الإنسان على محبته لا على أن الفعل يصح الاقتداء به فيه. واضح هذا؟ كالجمهور يقولوا ما ذكرته لكم: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس بذنب. قال لك: هذا بشرط أن لا يقترن هذا الفعل بوصف يشعر أنه عبادة، كآداب الأكل وآداب الشرب، كالآداب التي تتعلق بأفعال الجبلات مثل الأكل والشرب جبلة. واضح؟ فلا يتأتى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، لكن الأكل بيمين يتأسى فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام كل بيمينك، كل مما يكل بيمينك، سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك، حديث عمر بن أبي سلمة. فهنا لمح للوصف في الفعل. قال لك: ما لم يكن الفعل فيه لمح وصف، أو فيه لمح وصف تعلق به، من قالك من غير لمح الوصف. فإذا كان فعلا تعلق به وصف شرعي، كان الوصف الشرعي قربة وعبادة كالأكل باليمين وكالشرب جلوسا وغير هذا مما هو معلوم لديكم من غير لمح الوصف. زين. والذي قال لك: والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فعن الأفعال جبلية محضة، وأفعال جبلية تعلق بها وصف، قلنا هذه يراعى فيها ذلك الوصف التعبدي، وأفعال هي مترددة بين هذا وهذا، مترددة بين كونها قربة وبين كونها محض جبلة أو عادة، هذا ما حكمه. قال لك: والذي احتمل ما دخله الاحتمال شرعا ففيه قل تردد حصل. فهو يحتمل الجبلة ويحتمل التشريع، فهل يكون جبلة فنحمله على الجبلية بناء على الأصل في أن الأصل هو عدم التكليف. الأصل عدم التكليف فيكون من أفعال الجبلة، ولا لا نحمله على التعبد، لأن الأصل في بعثه صلى الله عليه وسلم أنه بعث مبلغا عن الله ومشرعا لشرائع الدين. واضح؟ فهذا مما يمثل له لتعارض الأصل والظاهر. الظاهر بعث مبلغا، والأصل عدم التكليف. بعضهم يجعله من باب تعارض بين الأصل والغالب، إذ الغالب التبليغ والأصل عدم التكليف، فهذا اختلف فيه العلماء. ولذلك نجد الخلاف بين العلماء في كثير من المسائل التي هي من هذا الباب لكونها مبنية على هذا الأصل. مثلا الخاتم، اتخاذ الخاتم جعله في اليمين إلى آخره، هذا كله مبني على هذا. إطالة الشعر، كان الجمهور على أنه أطال شعره صلى الله عليه وسلم مجاراة لأهل زمانه. كان طائفة قالت باستحباب إطالة الشعر، الشوكاني رحمه الله، واستدل بعض الأدلة من كان له شعر فليكرمه. على كل حال هذا فيما كان له شعر، أمر بكرامه لا أن إثارة شعر مستحب، هذا الصحيح في خلاف. ومثل هذا كثير، مثل له بقوله فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. من أمثلة هذا الأصل الحج ركوبا. كم بقي الوقت؟ خمسة، أربعة، ثمانية، الحمد لله على أنها ثمانية. الحج الركوب في الحج، مسألة الركوب في الحج، مما لا شك فيه أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا، أنه حج راكبا. فهل ركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج فعله تعبدا لله، يعني من السنة الركوب، أم أنه فعله بمقتضى الجبلة أو العادة؟ الناس يركبون فركب عليه الصلاة والسلام، هذا وقع في الخلاف. الركوب في الحج ما حكم؟ الركوب أفضل أو المشي أفضل؟ كثير من الفقهاء يقول المشي أفضل. المشهور مذهب مالك رحمه الله أن الركوب أفضل، مذهب إمامنا مالك أن الركوب أفضل إلا في السعي والطواف، إذ المشي فيهما عندنا واجب. في السعي يسعى ماشيا، وكذلك في الطواف. ولأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ركب بسعيه وطوافه لغرض ولعلة، أنه مرض وتعب، ولبيان الأحكام، لبيان الأحكام للناس، وللناس أقبلوا عليه وازدحموا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فالركوب في الحج من هذه المسألة، هل فعله بمقتضى الجبلة أو مقتضى العادة؟ فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاضطجاع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر. وذلك بين الأذان الثاني والإقامة، كان إذا صلى ركعة الفجر يضطجع قليلا يرتاح يجم نفسه ثم يصلي صلاة الفجر. هذه الضجعة هي بالكسر اسم هيئة، لأنه كان على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. هذه الضجعة هل من السنة أن يضطجع الإنسان فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها تقربا إلى الله، يعني هي مقصودة بالتعبد، أم أنه فعلها عليه الصلاة والسلام لأنه تعب، فعلها بمقتضى الجبلة والعادة، وكان أو بمقتضى الجبلة، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القيام في الليل، فربما تعب ينام تلك النوم يتقوى بها. هذا محل خلاف واضح. طائفة من الفقهاء يقولون باستحباب تلك الضجعة، يعني من السنة أن تضطجع، وطائفة تقول لا ما هيش من السنة، إذا تعبت فاضطجع، لكن ليس الاضطجاع من السنة. والمشهور عندنا أنها ليست من السنة، مشهور في مذهب مالك القول بعدم سنيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب طول قيامه بالليل ليستريح قليلا. وحتى على القول بسنيتها فهي في البيوت، في البيوت ليست في المسجد. رأيت في بعض البلاد الإسلامية بعضهم يحرص على هذه السنة فينام في الصفوف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في بيته، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الصلاة إلا عند إقامتها، فهو كان يضطجع في البيت. مرة في بعض المساجد في بعض البلدان يعني يحرصوا على السنة فتصيب الناس قبيل الفجر بستين، لا، هذا في البيوت وليس في المسجد. ولو كان في المسجد لنقل، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقل أمر كما هذا ويتكرر كل يوم، لو فرضنا تكرره ينقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله في المسجد، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم على أنها قربة، وكان يفعله إذا في بيته إذا صلى صلاة الفجر. نفس الشيء مسألة جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة. جمهور الفقهاء على عدم سنتها. لأن جاء في بعض الحديث أنه فعلها عليه الصلاة والسلام حين كبر وتعب. وقال الطائفة من أهل الحديث وغيرهم بسنيتها. أن جلسة الاستراحة سنة. وجاءت في بعض الأحاديث ولم تثبت في أكثر الأحاديث ولذلك بعض العلماء حكم عليها بالشذوذ. حكم عليها بالشذوذ. لكن على فرض صحتها هل فعلها على صحة الرواية؟ وهي في الصحيح وبعضهم حكم عليها بالشذوذ. على أنها صحيح هل فعلها صلى الله عليه وسلم تعبدا ولا لأنه كبر وتعب فكان يعني يجلس جلسة استراحة من باب التقوي؟ هذا وأمثلته كثيرة على كل حال. قال في الحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. في الضجعة من أغرب ما قيل ما ذهب إليه الظاهرية وبعض الظاهرية بأن ضجعة صلاة الفجر واجبة. هذا عجيب وبعيد جدا. قالوا بوجوب بل قالوا هي شرط في صحة صلاة الصبح. ثم جمع الإمام الشتكاو جمع الإمام الشتكاو صلاة باطلة عن الظاهرية. هذا قول ضعيف وبعيد. وغيره وحكمه جلي فالاستوى فيه هو القوي. قال رحمه الله غيره. غيره أي غير الجبلي وهو ما قصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال لك وغيره وحكمه جلي فالاستوى فيه هو القوي. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا تنقسم إلى قسمين، إلى أفعال جبلية وإلى أفعال شرعية. ما يفعله بمقتضى الجبلة أو العادة وما يفعله تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ما يتعلق بالجبلة تقدم الحديث عنه ويلحق به ما فعله من باب العرف والعادة أي مجاراة لأهل زمانه. والعرف له مدخل في الشريعة كبير سيأتينا الحديث عنه. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة هذا فيه مراعاة العرف. وأحال الشارع والحكيم كثيرا من المسائل على الأعراف والعادات وهذا سيأتينا في محله وموضعه إن شاء الله. ما فعله أفعال جبلية وأفعال شرعية قصد بها التقرب. تكلمنا عن الأول. الآن القسم الثاني أفعال اللي هي باب التقرب إلى الله أفعال شرعية. هذه الأفعال واش قال لك وغيره أي غير الجبلي وحكمه جلي أي فعله الشرعي هذا حكمه جلي فهو يدور بين المباح والاستحباب والوجوب أي غير الجبلي. غير الجبلي قد يكون مباحا قد يكون إباحة شرعية قد يكون مستحبا قد يكون واجبا. وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي أي أن الاستواء في هذا الفعل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته هو القوي في مذهب مالك وسائر المذاهب وهو مذهب جماهير الأصوليين. يعني أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله أو تقربا إليه أو لأنه مشروع فعله فالأصل هو الاستواء بيننا وبينه فيه. يعني الأصل أن نقتدي به فيه فما كان واجبا في حقه كان واجبا في حقنا وما كان مستحبا في حقه كان مستحبا في حقنا وما كان مباحا في حقه كان مباحا في حقنا وهكذا. فالأصل هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي أي الاستواء بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي أي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأفعال الجبلية فالأصل التسوية فيه بيننا وبينه. ما كان واجبا في حقه كان واجبا في حقنا وما كان مستحبا في حقه كان مستحبا في حقنا وما كان جائزا في حقه كان جائزا في حقنا وهكذا. نعم زيد. من غير تخصيص. قالك من غير تخصيص إلا إذا دل الدليل على أنه مما اختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أفعال هي من خصائص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بجملة من الخصائص منها وجوب الضحى وقيام الليل وجواز نكاح أكثر من 40 نسوة وغير ذلك. فمثلا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز نكاح أكثر من أربع نسوة، هذا مما خص به، هذا لا يصح الاقتداء به فيه لأنه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا: أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولم يزد على ذلك اللهم إلا على هذا الظاهرية مثنى وثلاثة ورباع، فجعلوا الواو على بابه، وذكرنا ضعف هذا القول فيما مضى. وهكذا فهناك أشياء هي من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام كالوصال، كان يصل الليل بالنهار صياما، لا يصح الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، واضح كان يصوم النهار ولا. وكانوا يواصلون، فنهاهم على، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. اختلف في هذا الإطعام وهذا السقي هل هو حقيقي أم مجازي في الخلاف. نعم. قال: من غير تخصيص، من غير تخصيص. أما ما ثبت اختصاصه به فلا يصح الاقتداء به فيه عليه الصلاة والسلام، لكن القول بالاختصاص استثناء فرع. الأصل وعدم الاختصاص، تعرف الأصل في الشيء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في حقه وحق أمته، فالأصل عدم الاختصاص، واضح. وسنزيد اليوم بالنسبة لإخواننا ممن يحضر معنا عادة في دروس الفقه، نحن نعقد دروسا في الفقه بين أذان العشاء وإقامتها، بين أذان العشاء وإقامتها، فاليوم يوجد درس إن شاء الله تعالى في فقه الزكاة بين أذان العشاء وإقامتها، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع درس أصول الفقه غدا بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.